حصريا على موقع دي جي كيلو. استمع كريزي عجوة حاضر. محنا يا ما اتكلمنا على ناس ناقصة ما فيهاش حاجة يعني اما نتكلم عن نفسنا شوية. وفيها ايه لما اتكلم مع نفسي على قلي بكلم راجل جدع ده صدقه كله على حسي وما شفتش فيكو واحد جدع. ظهورنا قليل حضورنا خطر اركين يا مناي مش ناقصة هطل. انا مش قليل انا يا ابني بطل استقبلوني عمكو وصل. مذكرش اسم انا اسمي بلد ياب مش بالكتر ولا بالعدد. رقصتي خصمي وقال لي مدد لتين كشوني لا كده غلط. واصلة ولا تركب لها مواصلة ولا انت عطلان من زمان وعرفت ان البطارية عندك فاصلة. ما تعملش فيها يا فيها اخوك اسد في الجيهة. ما سمعتش عنك انت مين اصلا. احنا اللي اسسنا وانتو تلاميذنا بس الاستاذ وصل ارجع يا فاصلة. في اللعب يا ابني محدش غلبني مخليك تهبني هسيب لك مفاصل. اتقلت الكيف الصبر حل تاخد تقاري طب زيري بيو انا فيك هلاي ومش احل. هقول وشل هضرب بغل مجال مفل بقى ممل وفيها سل. هاخد دجن بالنار بحد بدو بشل طب اجري الكنف في فرق سن. ما تفضلش تقولي انا وانا ما شكرش في نفسه غير ابليس يا ابو الجدعانة. تعملش جدع وانت مش جدع انت ما خبطتش في كتف جدع. هتشوف معاملة مفيش مجاملة لحالي بس هخلي الدلع عشان النية دي مية مية دايما يا ابويا فينا الطمع. مفيش جدعان لي في المكان مهما بنحكي نقول للودع. انا ماشي عادي وبتدلع والخصم ده مني مولع عالوش انا بدي بطرقع بلالين مين شكت فرقع. روح شوف لك ديش يا تجمع كلها راجعة وبتدمع حسك في الروح بتطلع انا شايفك يا بتودع. ظهورنا قليل حضورنا خطر اركين يا مناي مش ناقصة هطل. انا مش قليل انا يا ابني بطل استقبلوني عمكو وصل. مذكرش اسم انا اسمي بلد ياب مش بالكتر ولا بالعدد. رقصتي خصمي وقال لي مدد لتين كشوني لا كده غلط. البرودكشن اسلام كريزي. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على الدغري يا محمد الشعري الكلام ده مش جاي معايا انا مش هغني.